شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا